أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا إِنَّ

من حملنا بعد إنه كان عبدا شكورا وقضينا

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي بالشر دعاءه

اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.